بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قلنا القاعدة أنه إذا عين مسجدا غير المساجد الثلاثة لا يلزمه وفاء بنذره في ذلك المسجد، ولا يتعين شيء من المساجد بنذره الاعتكاف والصلاة فيه للمساجد الثلاثة للنص، لأن الله تعالى أطلق قال وأنتم عاكفون في المساجد، حينئذ لا يتعين. الله عز وجل قال في المساجد، فإذا عينه ألزم نفسه به، حينئذ نقول لا يتعين. فأي مسجد ولو كانت فيه أو كان دون ذاك المسجد من حيث المزية والفضيلة الشرعية، حينئذ له أن يعتكف فيه للحديث الذي ذكرناه، ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعيين غيره، وإنما تعينت المساجد الثلاثة للخبر. كأنه يقول قاعدة أنه لا يعين من المساجد إلا بنص، إلا بنص. وجاء التعيين في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لذلك قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة غير أو غير ثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه، يعني لم يلزمه فيه، يعني في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة. فإن كان من الثلاثة وإن عين الأفضل، فإن كان من الثلاثة عين الأفضل مسجد الحرام لم يجز فيما دونه وهو المسجد النبوي والمسجد الأقصى. والدليل على ذلك لأن عمر نذر رضي الله تعالى عنه، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. هنا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، قال له أوفي بنذرك، متفق عليه. وإن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، لا في المسجد الأقصى. يعني إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي له أن يعتكف في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، لا في المسجد الأقصى. وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف فيه أو في النبوي أو في المسجد الحرام، أفضلها المسجد الحرام. وعكسه بعكسه، يعني من نذر الأدنى جاز في الأعلى، عكسه بعكسه. في الأول قال وإن عين الأفضل، يعني المسجد النبوي أو المسجد الحرام جاز فيما دونه، وهنا إن والعكس بالعكس، إن عين الأدنى جاز في الأعلى، هذا مراده. فلو عين المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام، ولو عين المسجد الأقصى جاز في المسجد النبوي والمسجد الحرام، لما ذكرناه من الحديث الذي ذكره ورواه أحمد أبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، أعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، صلها هنا صل إلى آخره، فسأله فقال شأنك إذن، فأمره بالصلاة في المسجد الحرام لفضله على ما سواه من المساجد، فدل على أنه يجزئ في الأفضل وأنه الأفضل لمزيد فضله للصلاة ولمحل الحرم. ثم قال ومن نذر زمنا معينا، نذر زمنا معينا يعني عين بنذره زمنا فتعين، تعين عليه الزمن. في الأول نذر ماذا؟ مكانا، عين المسجد، وهنا عين ماذا؟ عين الزمن. قاعدة في المذهب مسنون كل وقت، ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان. هذا قال لله علي أن أعتكف العشر الأول من ذي الحجة فعين زمنا، أو شهر صفر مثلا فعين زمنا، نقول هذا النذر متعلق بالزمن، فالتعيين هنا بيز. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا متى يدخل؟ قال كشهر وكعشر ذي الحجة، كعشر ذي الحجة أو عشر رمضان الأخير مثلا، وكشهر بعينه شهر صفر أو محرم ونحو ذلك، تعين عليه لتعيينه له ولم يجز فيما سواه بلا نزاع. هذا مخالف للمكان والمحل. قلنا في المساجد هناك جاء الشرع بالإطلاق ولم يفضل بينها إلا في ثلاث مساجد، إن عين غير الثلاث استوت المساجد كلها في استفاء النذر أو الوفاء بالنذر، وهنا عين الزمن، فحينئذ لا خيار له. فإذا عين أن يعتكف شهر محرم حينئذ لا يجزئ عنه صفر، بل لابد أن يعتكف في شهر محرم. إذا عين بنذره زمنا تعين عليه، لأن الله تعالى عين للعبادة زمنا فتعين بتعيين العهد بخلاف الأول، والله تعالى حكم فيه وبين أنه في المساجد وسوى بينها، ويلزمه الشروع فيه. هذا الذي أراده المصنف هنا، قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وهذا الكلام في الاعتكاف الواجب. وأما الاعتكاف المسنون الذي لم يلتزم بنذره فهذا هو مخير فيه، لا يجب عليه دخول المعتكف في وقت معين، وإنما إذا أوجب على نفسه حينئذ متى يبتدي هذا الشهر ومتى تبتدي هذه العشر الأواخر مثلا إذا عينها وأوجبها على نفسه. وأما التطوع هذا أمره سهل. دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، يلزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه، وهذا قول مالك والشافعي، وحكي أو حكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يدخل في معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله. يعني متى يدخل؟ إذا قيل بأنه نذر أن يعتكف العشر الأخير من شهر محرم، متى يدخل؟ هل يدخل قبل غروب الشمس من يوم 20 لتكون تلك الليلة ليلة 21 داخلة في المسمى، أو أنه يدخل بعد طلوع الفجر يوم 21؟ هذا محل النزاع. إذا قيل بالوجوب متى نوجب عليه أن يفتتح هذه العشر؟ المذهب أنه بغروب شمس 20. لماذا؟ لأن تلك الليلة تابعة للعشر، تلك الليلة تابعة للعشر، ولا يتم استيفاء الواجب الذي هو العشر الأواخر إلا بإدخال تلك الليلة في الاعتكاف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. ليلته الأولى، ما هي ليلته الأولى؟ إذا قال عشر الأواخر، متى تبدأ العشر بالأيام؟ تبدأ يوم 21، صبيحة يوم 21، ليلته الأولى السابقة ليلة 21، حينئذ يلزمه ويجب عليه أن يدخل قبيل غروب يوم 20. فإن تأخر حينئذ لم يوفي بنذره، لأنه واجب ولا يتم الواجب إلا بالدخول قبل غروب شمس ليلة 21، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، أي قبل ذلك الزمن المنذور اعتكافه، لأن أوله غروب الشمس، إذ الشهر يدخل بدخول الليلة، بدخول الليلة. لذلك لو ثبت أن الليلة من رمضان حينئذ صارت هذه الليلة مما يشرع فيها القيام، مع كون الصيام لم يشرع بعد، لأن الصيام محله النهار، هذه الليلة تكون سابقة، تكون سابقة. فإذا ثبت دخول شهر رمضان بهذه الليلة بغروب الشمس حينئذ نقول يشرع القيام، بدليل ترتيب الأحكام المعلقة به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وخبر عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه، هذا مؤول عند الجمهور. وهذا المذهب الذي اختاره المصنف هنا أنه دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب، نسبه بعضهم إلى الأئمة الأربعة، وأول حديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب خباء، يعني أشبه ما يكون بالخيمة أو شيء في داخل المسجد، فدخل المسجد وهو ناو الاعتكاف قبل غروب شمس ليلة 21، ثم لما صلى الصبح دخل ذلك الخباء الذي ينام فيه ويستريح فيه، حينئذ لا تعارض بين هذا وذاك، فيحمل هذا المؤول على ما ذكره الجمهور. وخبر عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه حمله على أنه دخل من أول الليل قبل غروب الشمس، ولكن إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعده للاعتكاف بعد صلاة الصبح، فلا اعتراض حينئذ. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث، يعني ظاهر حديث عائشة رضي الله تعالى أنه يبدأ الاعتكاف المنذور بعد صلاة الصبح، ولكن هذا فيه نزاع، ونوزع بقول الأوزاعي والليث وإسحاق. إذن نقول إذا عين بنذره زمنا تعين ويلزمه الشروع فيه قبل دخول ليلته إلى انقضائه، والانقضاء إنما يكون بغروب شمس آخر يوم منه. فإذا نذر العشر الأواخر من شهر رمضان، وأقول نذر لأنه يجب عليه وإن صار مستحبا، إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان وجب عليه أن يدخل قبل غروب شمس يوم 20، ثم يخرج متى؟ غروب شمس 29 إذا رؤية هلال شهر شوال، وإلا فغروب شهر اليوم 30 من شهر رمضان. بهذا نقول دخل وخرج، وحينئذ صار الدخول والخروج ابتداء وانتهاء للعشر الأواخر، وإنما عينوا ذلك لأنه يصدق عليه المسمى أولا، ثم لا يتم الواجب إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا قول مالك والشافعي الذي هو المذهب، فيكون حينئذ قول الجمهور. وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يدخل في معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله بناء على حديث عائشة. ولذلك قيل قول ابن عبد البر لم يأخذ أحد من الفقهاء بهذا الحديث، هذا فيه نظر، فهو منازع. بل رواية الإمام أحمد أنه يدخل في معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه، متفق عليه، حديث صحيح ثابت، لكن لا يحمل على هذا المعنى، بل الصواب أنه يدخل من الليلة أول الليلة ثم بعد ذلك، حتى إذا قيل بأنه سنة إذا أراد أن يجمع على أن يتم العشرة كلها وهو معتكف، حينئذ يسن له الدخول قبيل غروب يوم شمس يوم 20. ولأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يلزم الصوم إلا من قبل طلوع الفجر، نقول هذا حكم خاص بالصوم، والكلام في عبادة أخرى مستقلة وهي الاعتكاف، وقد جاء نص فيها، حينئذ يرجع إلى ما نص فيه. وهذه الآية في أحكام الاعتكاف تعتبر آية مجملة وهي منفصلة، حينئذ إذا ورد نص بالتنصيص على أحكام متعلقة بالاعتكاف وأحكام عامة، حينئذ لا نرد الخاص بكون العام قد يدل عليه ولو نوع دلالة، نقول لا، بل ننظر ونأخذ الأحكام من ماذا؟ من مضان المسألة، فكل مسألة تحدث عنها لا نأتي بحديث آخر، هذه قاعدة عامة تكون مع الطالب، إذا كان حديث في الصلاة ثم قد يشير إشارة ليس نصا بمسألة تتعلق بالحج أو بالزكاة ونحو ذلك، ويأتي أو تأتي نصوص خاصة في الزكاة أو في الحج، لا نقول هذا يعارض هذا، بل نقول نأخذ الأحكام من مضانها، فنجمع أحاديث الزكاة وتكون هي الأصل، إن ورد احتمال في حديث آخر محتمل نحمله على ما عندنا من أصل في الزكاة، هذه القاعدة العامة. حينئذ فمن شهد منكم الشهر فليصمه، متى يبدأ الصيام؟ بعد طلوع الفجر أو مع طلوع الفجر أو قبله؟ مع طلوع الفجر. إذن الاعتكاف يكون مع الصيام، وهذا أفضل. إذا متى يبدأ الاعتكاف؟ قبيل طلوع الفجر، نقول هذا ليس بسديد. لماذا؟ لأن المسألة هنا النص فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا خاص بالصوم، ثم وردت أحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليلته، ولذلك رأى ليلة القدر في ليلة 21، فدل على أنه كان في المسجد. ولأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يلزم الصوم إلا من قبل طلوع الفجر، باب الاحتياط، للأصل أنه معه. ولأن الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجب ابتداؤه قبل شرطه، وهذا فيه نظر كما ذكرناه. ولنا أنه نذر الشهر أو العشرة، وأول الشهر متى يثبت؟ بغروب الشمس. أول الشهر متى يثبت؟ ولذلك الأحكام المتعلقة على الشهر، لو قال قائل إن دخل رمضان فزوجته طالق وعبده حر، متى؟ بالفجر أو بغروب الشمس؟ بغروب الشمس، يكاد أن يكون قولا واحدا. حينئذ لماذا لو نذر شهرا نقول بعد الفجر، وإذا قال لزوجته أنت طالق إن دخل شهر رمضان نقول بغروب الشمس، نعجل بهذا ونأخر ذاك، والحكم واحد. فما علق من أحكام على الشهر أو على الأشهر أو على الشهر على العشر، عشر إذا نذر عشرا، حينئذ نقول يدخل بأولها، وذلك بغروب شمس اليوم الذي قبله. ولنا أنه نذر الشهر والعشرة وأوله غروب الشمس، فوجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر أو العشر، فإنه لا يمكن إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما الصوم فمحله النهار، فلا يدخل فيه شيء من الليل في أثنائه ولا في ابتدائه إلا ما حصل ضرورة بخلاف الاعتكاف. وأما الحديث الذي ذكرناه فيما سبق، فقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، والإمام أحمد قال برواية، حينئذ نقول هذا الحكاية الإجماع فيه نظر، على أن الخبر إنما هو في التطوع، فمتى شاء دخل. وفي مسألتنا نذر شهر، إذن فرق بين الاعتكاف المتطوع به فأمره سهل، دخل الصبح دخل غروب الشمس لا يترتب عليه إثم، وأما النذر فقد لا يستوفي نذره، وقد يأثم بتأخيره إذا لم يدخل عند أول وقته. وفي مسألتنا نذر شهرا أو عشرا فيلزمه اعتكاف شهر كامل، ولا يحصل إلا أن يدخل فيه قبل غروب الشمس من أوله ويخرج بعد غروبها من آخره، فأشبه ما لو نذر اعتكاف يوم، إذا قال لله علي أن اعتكف يوما، متى يبدأ؟ اليوم هو بياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا متى يدخل؟ قبل طلوع فجر ويخرج بعد غروب الشمس، هذا هو الأصل، يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ويخرج بعد غروب شمسه، هذا هو الأصل. وإذا نذر شهرا حينئذ الحكم يكون مثل حكم اليوم، وكذلك لو نذر عشرا حينئذ يكون الحكم مثل حكم الشهر. والقاعدة حينئذ نقول كما قال المصنف هنا: ومن نذر زمنا معينا عينه كشهر أو عشر دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله كما ذكرناه سابقا، وخرج يعني من المسجد من معتكفه بعد آخره، وإنما يكون آخره متى؟ بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر أو من العشر، حينئذ يكون قد تم نذره. وأما في التطوع خرج بعد الغروب، قبل الغروب قبله بيوم، الأمر سهل. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه إثم ولا إبطال لنذره. وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، وإن أحب اعتكاف العشر الأواخر تطوعا ففيه روايتان: الأولى يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، هذا هو الصواب أنه كالواجب، لا فرق بين النذر الواجب والنذر المتطوع به في الابتداء والانتهاء، وإنما يلزم في الأول لأن النذر واجب، ويستحب في الثاني لأن النذر مستحب، فالدخول والخروج من حيث الاستحباب والإيجاب يتبعان الاعتكاف من حيث الإيجاب والاستحباب، فإن كان الاعتكاف واجبا حينئذ تعين الدخول والخروج، وإذا كان مستحبا حينئذ استحب له الدخول كالواجب وكذلك من حيث الخروج. إذن الرواية الأولى يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، لما روي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان معي فليعتكف العشر الأواخر. متفق عليه. ولأن العشر بغيرها إن عدد الليالي، عدد الليالي عشر، وليال عشر وليال عشرة أو ليال عشر وليال عشر. لماذا؟ لأن التاء تحذف مع المؤنث وتثبت مع المذكر، فالأيام مذكرة وتثبت معها التاء، والليالي مؤنثة وتحذف معها التاء. فإذا قال العشر الأواخر يعني العشر الليالي الأواخر، صحيح؟ وليال عشر، لماذا ذكر هنا ولم يؤنث؟ لأن الليالي مؤنثة، عندنا أيام وعندنا ليالي، فإذا قيل عشر أيام نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأنه يجب التأنيث عشرة أيام، لأن أيام جمع يوم ويوم المذكر، فيجب حينئذ التأنيث تأنيث العدد. وإذا قال عشر ليال قلنا صحيح، وإذا قال عشرة ليال قلنا خطأ، لأن الليالي جمع ليلة وهي مؤنث فيجب التذكير معها. هنا قال العشر الأواخر، إذن العشر بدونها يدل على أن المعدود مذكر أو مؤنث، العشر بدونها بدون تاء يدل على أن المعدود مذكر أو مؤنث، مؤنث، فحينئذ متى تبدأ؟ بليلة 21. هذا وجه جيد، ولأن العشر بغيرها إن عدد الليالي فإنها عدد المؤنث كما قال تعالى وليالي العشر، وأول الليالي العشر ليلة 21، وهذا هو القول الراجح. والرواية الثانية إذا كان متطوعا في اعتكاف العشر الأواخر يدخل بعد صلاة الصبح، قال حنبل قال أحمد أحب إلي أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة الذي ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه، قلنا هذا مؤول بمعنى أنه كان يضع له خباء أشبه ما شيء يستره كذا، فكان يصلي الصبح ثم يدخل إليه لينام ويستريح وتكون أعماله غير مرئية. وخرج بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه، وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه ليستوفي جميعه، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي فإن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وإن نذر يومين أو ليلتين أو أكثر أو أطلق، وقلنا يجب التتابع لزمه ما بينهما من يوم أو ليلة، سيأتي هذا. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه. لو نذر زمنا معينا هل يلزم فيه التتابع أو لو قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام، عشرة أيام، ما قال عشر أواخر من رمضان، هذا معين، عشر أواخر من رمضان معين، شهر نقول هذا معين، 30 يوم معين أو غير معين؟ غير معين، 30 يوم غير معين، شهر هذا معين، هل يلزمه التتابع في الوفاء أو لا؟ لو عين شيئا معينا وجب فيه التتابع لأنه لا يصدق عليه لمتتابعا، وإن أطلق لم يجب عليه التتابع. لو قال لله علي اعتكاف 10 أيام فاعتكف يومين ثم خرج أسبوع ثم رجع يومين ثم خرج أسبوع ثم رجع حتى سوف العشر، أجزأه أو لا؟ أجزأه، لأن هذه الأيام التي اعتكف فيها يصدق عليه أنه اعتكف 10 أيام، كما لو قال لله علينا أصوم 10 أيام فصام في كل شهر يوم، أجزأه أو لا؟ أجزأه، لأنه لم يعين، قال 10 أيام لم يحدد شهرا، ولو حدد شهرا 10 أيام من شهر ولم يقيدها بالأول أو الأوسط أو الأخير، حينئذ لو صام 3 أيام متفرقة من الأوسط من الأول 10 الأول أو 3 أيام متفرقة من الأوسط أو من الأخير نقول أرزع، لأن هذه الأيام التي صامها يصدق عليها أنه قد صام أيام مثلها في الاعتكاف، فلا يلزم حينئذ أن يكون الاعتكاف متتابعا، لكن لو عين لزمه تتابع. لو قال لله أنا أصوم شهرا حينئذ لابد من شهر كامل، لو إلا إذا نوى، إذا نوى المراد بالشهر 30 يوم حينئذ لا إشكال. لو قال لله علي أن أعتكف أو أصوم 10 الأخير من شوال حينئذ يلزمه التتابع. هنا قال وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق ولم ينوي تعيينا ولا تفريقا وعددا فله تفريقه. إن نذر معينا عرفنا المعين تابعه لزم فيه المتابعة، لأنه لا يصدق عليه اللفظ الذي علق به الحكم إلا بالتتابع، لكن لو أطلق أو نوى عددا ولم يعين حينئذ لم يلزمه تتابع. أطلق ماذا؟ بمعنى أنه لم ينوي في قلبه أنه قصد بهذا اللفظ، لأن النذر والأيمان لا تعلق كبير بالنية، قد يقصد قد يطلق لفظا معينا ولا يقصد به شيء، حينئذ نقول المعتبر هنا النية. فإذا قال شهرا وقصد في قلبه أنه لم يعينه حينئذ لا يلزمه التتابع. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، أي فلم يقيد بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته وجوبا، وفاقا لمالك وأبي حنيف يعني تابعه وجوبا لاقتضائه ذلك، سواء كان صوما أو اعتكافا ونحوه، كما لو حلف لا يكلم زيدا شهرا ونحوه، ولو أطلق فلم يقيده بالتتابع لا بلفظه ولا بنيته لفهمه من التعيين، حينئذ يكون الحكم واحدا وهو يجب أنه يتابع. وعددا فله تفريقه، أي العدد ولو 30 يوما لأن مقتضى اللفظ، لأنه مقتضى اللفظ. والأيام المطلقة توجد بدون تتابع، لو قال أياما فقط هذه توجد بدون تتابع ما لم ينوي تتابعا فيلزمه، وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه وفاقا للشافعي وقياس قول أهل الرأي، ولأنه الأفضل. ثم قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. أراد أن يبين الأحكام المتعلقة بعد الدخول، عرفنا متى يدخل ومتى يخرج، ماذا يصنع أو ما هي الأحكام المتعلقة به. حد الاعتكاف لزوم المسجد، لابد أن يكون لابثا في المسجد، هل من ضوابط أم يرجع الحكم إلى العرف؟ متى ما كان لازما للمسجد فهو معتكف، وإذا خرج خروجا يخل بهذا اللزوم لزوم المسجد صار غير معتكف. أهل العلم أرادوا أن يجمعوا بعض الأحكام التي قد تنافي الاعتكاف من أصله أو كماله، واستدلوا ببعض الأحاديث التي قد يكون ظاهرها ما يذكروه من أحكام. إلا لا يخرج، لأن الأصل ماذا؟ هو اللزوم، لزوم مسجد، إذن الخروج يعتبر ضده من أصله، ولكن هل كل خروج يعتبر منافيا لأصل الاعتكاف؟ الجواب لا، الجواب لا. ولا يخرج، نقول هذا هو الأصل، ولا يخرج المعتكف، ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، فإنه لا يحرم ولا يبطل، يعني إذا خرج لشيء يضطر إليه أو يحتاجه حاجة ماسة حينئذ نقول لا بأس له أن يخرج. لماذا؟ لأن الأصل هو المكث واللزوم في المسجد، هذا هو حقيقة الاعتكاف، فكل ما ينافيه فالأصل فيه المنع. هنا قال ولا يخرج، يعني ممنوع من الخروج من معتكفه، إذا عين مدة أو شرط التتابع في عدد حرم خروجه. ويمكن حمل قوله ولا يخرج على التحريم وعلى الأفضلية، إن كان النذر، إن كان الاعتكاف واجبا حرم عليه الخروج، كذلك إذا كان الاعتكاف واجبا لا يحل له أن يخرج قبل غروب شمس اليوم الذي عينه، وإن لم يكن واجبا حينئذ هو مباح له أن يخرج، يجوز أن يقضى اعتكافه بناء على القاعدة السابقة أن النفل لا يجب به، أن النفل لا يجب بالشروع. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إذا عين مدة أو شرط التتابع في عدد حرم خروجه، مختارا ذاكرا لا ناسيا أو مكرها بلا حق. إذا أخرج كتف وأخرجه وبقي ساعة أو ساعة أو يوم، هذا منذ أن يرفع عنه الكراهة، حينئذ الإكراه يرجع إلى معتكفه ولا يحرم ولا يبطل، ليس آثما واعتكافه صحيح. لماذا؟ لأن ما حصل من إخراج له عن المسجد إنما حصل بغير اختياره، لأنه خرج بغير اختياره ذاكرا، لو نسي وخرج قلنا النسيان هذا لا يترتب عليه حكم من حيث الإبطال، وأما من حيث عدم الإيجاد فلا بد من الإيجاد، ولذلك النسيان لا يصير المعدوم موجودا، ها؟ لا يصير المعدوم موجودا، ويصير الموجود معدوما، يصير الموجود إذا كان من قبيل الإيجاد، وأما من قبيل الترك ونحو ذلك فلا أثر له، لا أثر له. ولذلك إذا نسي نجاسة على بدنه وصلى وقد علم بها، ما حكم صلاته؟ لا أثر لي للنسيان، هنا صلاته صحيحة، يعني لم يترتب على الإثم ولا البطلان، لكن لو نسي الوضوء يترتب، فالنسيان يختلف، لا يصير المعدوم الذي هو الوضوء موجودا، ولا الموجود الذي هو الصلاة معدوما لكون النجاسة ثابتة، فرق بينهما. إلا لما لا بد منه فإنه لا يحرم ولا يبطل، بل قد يتعين، يعني الخروج لما لا بد منه. وليس المراد من نفي الحرمة ثبوت الإثم من الإباحة والكراهة، لا، إذا عينت لا يخرج بأن المراد به ماذا؟ بأن المراد به الاعتكاف الواجب، حينئذ يحرم عليه أن يخرج، فلو خرج أثم وبطل اعتكافه، بطل اعتكافه. قالت عائشة: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه، وهذا اعتماده، وهذه جملة مجملة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فسره الزهري بالبول والغائط، بالبول والغائط، وقد وقع الإجماع على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات. هذا مجمع عليه، لو خرج للبول غائط هذا لابد منه، لابد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهذا كناية عن البول والغائط. فحينئذ نقول غير هذين الشيئين من الحاجات محل نزاع بين أهل العلم. قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة. هذا قول الشوكاني رحمه الله، فيه دليل على المنع من الخروج لكل حاجة من غير فرق بين ما كان مباحا أو قربة أو غيرهما، إلا الذي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها، وما عداه فالأصل فيه المنع. ما في حكم القضاء قضاء الحاجة كالأكل والشرب مما لا بد منه، وكقيء ومرض ونحو ذلك ودواء، نقول هذا لا بد منه. وأما ما عدا ذلك فالأصل في النص الذي هو في حكم المرفوع من السنة، نقول أصل فيه المنع. إذن قول عائشة السنة للمعتكف، نقول هذا له حكم الرفع، للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه، رواه أبو داود. وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه، هو في المسجد، هذا ليس بخروج وإنما قضاء شيء من الحاجات التي قد تكون كمالية لكنه دون خروج، كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لكن المصنف عمم وذكر بعض الأمثلة. هنا قال: كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، من غير أن يأكل أو يشرب في بيته، ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته. هذا هو الأصل، إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يأكل ويشرب فالأصل أنه لا يجوز أن يخرج، هذا هو الأصل. إن كان من يأتيه بالأكل إلى داخل المسجد حينئذ لا يجوز له الخروج، فإن لم يجد من يأتي له بالمأكل والمشرب حينئذ يخرج لحاجته. يخرج إلى أي؟ يتقصد بيته أو أقرب مكان يكون قريبا من معتكفه؟ لا شك أنه الثاني، وهو أنه يتقصد أقرب مكان يكون قريبا من معتكفه. وإن كان غير موجود ما يتقصده من المكان القريب حينئذ له أن يرجع إلى بيته بالشرط الذي سيأتي. وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، من غير أن يأكل أو يشرب في بيته، ولا يجوز خروجه لأكله وشربه في بيته، اختاره الموفق والمجد وهو مذهب حنيفة وغير عدم الحاجة، لإباحته في المسجد هو مباح، فإذا كان الشيء مباحا في المسجد حينئذ لا يحل له الخروج البتة مطلقا. وعند الشافعي يجوز لما فيه من ترك المروءة، ويستحي أن يأكل وحده. إذا وجد نوع من الناس أنه يستحي أن يأكل أمام الناس أو في المسجد، قالوا هذا له أن يذهب إلى بيته فيأكل لأجل هذه الحاجة. وكقيء بغته وبول وغائط إجماعا، وطهارة واجبة، أما الطهارة المستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة، قالوا هذا لا يحل له الخروج من المسجد. ومن رأى وجوب غسل الجماعة هذا صار واجبا، الطهارة الواجبة له أن يخرج من المسجد، وأما الطهارة المستحبة فليس له ذلك، فلو خرج لطهارة مستحبة بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. لماذا؟ لأن الأصل البقاء في المسجد، يلزم المسجد، ولا يجوز له الخروج إلا لما لا بد منه كما جاء النص، فما عدا ذلك فالأصل فيه المنع، فكل ما تعتى أن يأتي إلى المسجد فلا يحل له الخروج من أجله. قال في الشرح الكبير: كقاعدة عامة، كل ما لا بد منه ولا يمكنه فعله في المسجد فله الخروج إليه، كل ما لا بد منه وهو في وقته ذاك، كل ما لا بد منه ولا يمكنه فعله في المسجد فله الخروج إليه، هذا يكون الضابط، بدلا من أن يعدد أمثلة قد تكون بحاجة عند شخص دون آخر نقول كل ما لا بد فعله، ها، كل ما لا بد منه ولا يمكنه فعله في المسجد فله الخروج إليه، ولا يفسد اعتكافه وهو عليه، يعني وهو يؤدي هذا الشيء ما لم يطل، وكذلك قال به، وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله عليه كالجمعة ولإنقاذ غريق وإطفاء حنين. كل واجب يتعين عليه الخروج، لماذا؟ ها، الاعتكاف سنة وهذا واجب، ولا يعترض أو يعارض بين اعتكاف بين واجب ومسنون، إذن كقاعدة عامة هو الذي ذكرناه، ولا يفسد اعتكافه وهو عليه ما لم يطل، وكذلك له الخروج إلى ما أوجبه الله عليه كالجمعة والإنقاذ غريق وإطفاء حريق، ولا يطيل الجلوس بعدها، يعني بعد أن يقضي حاجة إذا خرج لا يطيل، إذا يحتاج إلى 10 دقائق أكل وشرب لا يجلس ثلث ساعة، فإن جلس حينئذ صار اعتكافه معرضا للبطلان، وليس له الإقامة بعد قضاء حاجته لأكل ولا لغيره. وقال ابن حامد يجوز أن يأكل اليسير في بيته كاللقمة والثنتين ولا يأكل جميع أكله، ما الفرق بينهما؟ له أن يأكل واحدة والثانية والثالثة لا. وقال القاضي يتوجه أن له الأكل، يتوجه أن له الأكل في بيته والخروج إليه ابتداء، لأن الأكل في المسجد دناءة، وقد يخفي جنس قوته عن الناس، وقد يكون في المسجد غيره فيستحي منه أن يأكل دونه وإن أطعمه لم يكفهما، يعني إذا ورد عذر من أجل أكل والشرب كحياء وخجل أو قليل، وإذا دعا الناس ما تركوا له شيئا قالوا له أن يأكل في بيته، له أن يأكل في بيته، وله المشي على عادته، وله المشي عن عادته، لكن المذهب على خلاف هذا، إنما يذهب ويأكل في المحل الذي له أن يأكل فيه، أما البيت فلا، البيت فلا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لقضاء الحاجة، لحاجة الإنسان، فدل على ماذا؟ على أنه لغير حاجة الإنسان كالأكل والشرب لا يدخل إليه. لكن قال لماذا فسر قول حاجة الإنسان بالبول والغائط؟ هذا قول الزهري، كلام عائشة عام، إلا لحاجة الإنسان، هذا يشمل البول ويشمل الغائط، ثم الغائط ما كان أولا يدخلون البيوت من أجله، كانوا يبعدون، حينئذ يحمل قول عائشة إلا لحاجة الإنسان، دل على ماذا؟ على أن اللفظ عام فيشمل الأكل والشرب فيكون هو الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهذا كناية عن الحدث، نقول هذا يحتاج إلى تنصيص. نعم. ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا، أما إذا كان الاعتكاف متطوعا به وجاءت جنازة فله أن يشهد، هو مخير، لكن الأولى ألا يخرج، فإن خرج يترتب عليه بطلان اعتكافه فحسب، يعني لا إثم ولا يلزمه القضاء، وإنما يقال بطل اعتكافه، وأما النذر فلا يجوز، فبرق بينه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، الجمهور على هذا، وعنه له ذلك من غير شرط، فله عيادة المريض وشهود الجنازة ثم يعود إلى معتكفه، وهو قول علي وسعيد بن جبير والنخعي والحسن. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم، رواه أحمد. ووجه الأولى ما قالته عائشة أنه ماذا؟ لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وعنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، نصت على هذا، وهذا الحديث صحيح ثابت إسناده صحيح، السنة للمعتكف أن لا يعود مريضا، وإذا قالت السنة معناه أن له حكم رفعي، أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. فأما إن كان تطوعا فأحب الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز له ذلك، لأن كل منهما تطوع ولا تعارض ولا تعارض. لكن يقال بأنه إذا خرج ماذا ترتب عليه؟ بطلان اعتكافه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. إذن هذا الحكم مقيد بماذا؟ إذا كان الاعتكاف واجبا. وأما إذا لم يكن واجبا حينئذ الأصل سوى الأمرين، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا، إما لتقييده بالنذر بالتتابع أو نيته له أو إتيانه بما يدل عليه كشهر. ما لم يتعين عليه ذلك، يعني إن تعين فصار فرض عين، لأن الأصل في شهود الجنازة ونحوها أنها فرض كفاية وقد تكون فرض عين، إن تعين عليه حينئذ نظر فيه. فإن تعين عليه ذلك فأمكنه فعلها في المسجد لم يجز الخروج إليها، يعني كانت الصلاة ستكون على الميت أو شهود الجنازة سيكون في المسجد لا يحل له الخروج، لا يحل، لم يجز الخروج إليها، وإن لم يمكنه ذلك فله الخروج إليها. وإن تعين عليه دفن الميت أو تغسيله فله الخروج، لأن هذا واجب معين فيقدم على الاعتكاف لعدم من يقوم به، هذا تعليل للتعيين. إلا أن يشترطه، إلا أن يشترطه، يعني يشترط كما هو الشأن في الحج، كما في حد الضباعة، ها إني امرأة شاكية، فقال لها اشترطي، بمعنى أنه إذا أراد أن يعتكف يقول لله يا الله يا ربي سأعتكف وأشترط في اعتكافي أن لو عرض لي جنازة أو مريض أن أخرج، أو يكون عنده مريض في البيت ويريد أن يعوده كل يوم، حينئذ له أن يشترط في اعتكافه، فينص على ذلك بلسانه بلفظه، ينوي الاعتكاف ويقول اشترط ماذا؟ اشترط أن أخرج لكذا أو لكذا، لو كان لأكل وشرب ونحو ذلك. إلا أن يشترطه، يعني يشترط ذلك في ابتداء اعتكاف الخروج إلى عيادة المريض أو شهود الجنازة، فيجوز له بالشرط. قال في المبدع وهو قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وكذا قاله الشافعي وغيره، وقال الوزير وهو الصحيح عندي، لأن الاشتراط إنما يكون، لأن الاشتراط يصيره كالمستثنى. قال إبراهيم كانوا يستحبون للمعتكف هذا الخصال، لكن نقول هذا الاشتراط يحتاج إلى دليل، صحته يحتاج إلى دليل. إلا أن يشترطه فله فعله واجبا كان الاعتكاف أو تطوعا، وكذلك ما كان قربة كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم، وكذلك ما كان مباحا مما يحتاج إليه كالعشاء في منزله والمبيت فيه فله فعله. ماذا بقي إذا كان اعتكاف هو لزوم المسجد ثم نشترط كل هذه الأمور؟ ماذا بقي بالاعتكاف؟ هل بعد هذا الإبطال إبطال؟ ولذلك قال مالك لا يكون في الاعتكاف شرط، هذا هو الظاهر، قال مالك ولا يكون في الاعتكاف شرط، وهذا هو الظاهر. لماذا؟ لأنها عبادة ثبتت بالشرع حينئذ، والأصل فيها لزوم المسجد لطاعة الله، فلا يحل الخروج إلا إذا ماذا؟ إلا إذا دل دليل على ذلك. والاشتراط هذا من باب القياس، قياس الاعتكاف على الحج، حينئذ نقول أصل عدم القياس. وأما المذهب فيجوزون الاشتراط، وفائدته عندهم كما قال المجد، فائدة الشرط هنا سقوط القضاء في المدة المعينة، في المدة المعينة، يعني لو عين مدة قال 10 الأواخر ثم اشترط فخرج، هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا. فأما المطلقة كنذر شهر متتابع فلا يجوز الخروج منه إلا لمرض، فإنه يقضي زمن المرض لإمكان حمل شرطه هنا على منع انقطاع التتابع فقط، فنزل على الأقل، ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط الكفارة على أصلنا. ونقول الصواب من أصل أنه لا يقال بالاشتراط. إلا أن يشترطه، يعني يشترط عودة المريض وشهود الجنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته، لا الخروج للتجارة، هذا يفسد الاعتكاف من أصله، فلا يصح اشتراطه ذلك قولا واحدا، وهو مذهب مالك وغيره، لأنه ينافيه. قال أحمد إن كان يحتاجه فلا يعتكف من أصله، لا يحتاج أن يشترط، إذا احتاج التجارة والتكسب حينئذ لا يعتكف من أصله بل يترك الاعتكاف. ولا التكسب بالصنعة في المسجد هذا محرم، ولا الخروج لما شاء لأنه ينافيه صورة ومعنى. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، هذا مبطلات الاعتكاف. الوطء للنص، الوطء محرم، بل ما هو أعم من ذلك، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهل المباشرة المراد بها هنا الجماع خاصة أو المراد بها الجماع ومقدمات الجماع؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني أن المراد بها العموم، لأنه فعل مضارع في صيغة النهي لا تباشروهن، فيعم حينئذ كل مباشرة فيشمل القبلة وما زاد على ذلك. وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه منذورا كان أو مسنونا إجماعا، للآية التي ذكرناها، والنهي فيها للفساد لأنه فعل منهيا عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كما يقتضي تحريمه. فلما قال ولا تباشرهن في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، دل على أن هذه المباشرة تفسد الاعتكاف، فالنهي حينئذ يقتضي ماذا؟ يقتضي فساد المنهي عنه. والنهي فيها للفساد، ولما روى حرب عن ابن عباس إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، وسنده صحيح. وظاهر إطلاقهم ولو ناسيا كالحج، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. والوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع، قال تعالى ولا تباشرهن الآية، أي ما دمتم عاكفين في المساجد ولا في غيره، قال ابن كثير وغيره، هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة فلا يحل له أن يلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك، وليس له أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، لعموم قوله ولا تباشروهن، فإنه عام يشمل الوطأ وغيره. ولكن المذهب ذهب إلى ماذا؟ إلى التفصيل، إن وطئ أو باشر فأنزل فسد اعتكافه وإلا فلا. فلو قبل وضم ولم ينزل حينئذ قالوا كالصوم، هذا لا يفسد الصوم، حينئذ لا يفسد الاعتكاف. وإن وطئ المعتكف في فرج فسد اعتكافه أو أنزل بمباشرة دونه وإلا فلا. إن باشر ضم وقبل ولم ينزل قالوا هذا لا يفسد الاعتكاف، مع كون الآية عامة فنحتاج إلى تخصيص. وقياس الاعتكاف على الصوم الأصل عدمه، الأصل عدمه، فليس كل ما أفسد الصوم يفسد الاعتكاف، وليس العكس بالعكس. وإن لم ينزل مع المباشرة فلا وإلا فلا. المباشرة لشهوة محرمة للآية التي ذكرناها، ولقول عائشة السابق ولا يمس امرأة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، فإن فعل فأنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد، لم يفسد. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر يفسد في الحالين وهو قول مالك، لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كما لو أنزل، ولنا أنها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا، فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة. المباشرة لغير شهوة كأن يكون صافعة زوجته قل هذا باشرة، هل هذه تفسد الاعتكاف؟ قولا واحدا لا، ولكن مع الشهوة حينئذ إما أن ينزل أو لا، إن أنزل اتفاقا يفسد اعتكافه، إن لم ينزل هذا محل الخلاف، فسد اعتكافه، فسد اعتكافه، أي أو أنزل المعتكف بمباشرة دون الفرج فسد اعتكافه وفاقا، محل نعم محل وفاق، إلا في أحد قولي الشافعي، وإن لم ينزل لم يفسد، ولا تحرم المباشرة في غير الفرج بلا شهوة وفاقا. وذكر القاضي احتمالا تحرم كشهوة وفاقا، والنص عام فيبقى على عمومه. هنا قال فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا، لماذا؟ لإفساد نذره، أفسد نذره حينئذ يرجع إلى ماذا؟ إلى يرجع إلى الكفارة، يكفر كفارة يمين، لا لإفساد نذره لا لوطئه، أي ليست الكفارة لوطئه بل لإفساد نذره. ثم قال ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يعني يشتغل بالعبادة التي هي الأصل. ويستحب اشتغاله بالقرب جمع قربة، وهي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، أي يطلب به القرب عنده سبحانه وتعالى، من صلاة وقراءة وذكر ونحوها كصيام وصدقة، وليس له ذكر مخصوص ولا تعيين مخصوص إلا اللهم إذا كان معتكفا في المسجد الحرام حينئذ يكثر من طواف ونحوه، ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف. قال الوزير: أجمعوا على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، ونقل عن مالك وأحمد لا يستحب إقراء القرآن والفقه، يعني تعليم الناس لا يستحب للمعتكف. ثم قال: والذي عندي أن مالكا وأحمد لم يريا استحباب ألا يقرأ المعتكف غير القرآن في حال اعتكافه، إلا إنه من حيث إن إقراءه غيرهم يصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظ القرآن على القراء، يعني إذا درس غيره القرآن أو العلم هذا انصرف به عن أن يتدبر القرآن. الأصل الاعتكاف مأخوذ من عكوف القلب على ذكر الله تعالى، فإذا علم غيره فحينئذ اشتغل بذلك عن أن يتدبر هو. واجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره، لأنه مكروه في غيره، ففيه أشد كراهة، حتى كره بعض أهل العلم تعليم القرآن كما تقدم. لا يعنيه، يعنيه بفتح الياء، والمراد به يهمه، أي لا. واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أي يهمه، ولا يجوز ضمها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من قول أو فعل. والعناية بالشيء شدة الاهتمام به، فما لا تتعلق عنايته به ولا يكون من قصده ومطلوبه فمن حسن إسلامه تركه، وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعنيه كله من المحرمات والشبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل الإسلام وبلغ إلى درجة الإحسان. وهذا الحديث كما ذكرناه في صحيح البخاري ومسلم: ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث إليه ومعه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر قال عطاء: كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى أن تقرأه أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه. إذن أصل أنه ما اعتكف إلا من أجل أن يذكر الله تعالى، فكل ذكر ثبت من جهة الشرع قولا أو فعلا فالأصل فيه أن يأتي به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.